القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان تسبيحة للشاعر محمود حسن إسماعيل. على الأرض نور، وفي الأفق نور، وفي كل قلب شعاع يدور، ولحن يسبح طي الصدور، ويستغفر الله من كل ذنبي، ويدعوك يا ربي أنت الملبي، ولبيك أنت الرحيم الغفور. إلهي تباركت رب السماء، مع الليل تبعث فجر الضياء، وتفتح لليأس باب الرجاء، وما خاب من ظللته يداك، ولا ضل في خطوه من دعاك، فأنت السميع لهمس الدعاء. لك الملك والحمد، أنت النصير، وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا ربي نور، ترد السكينة للحائرين، وتسكب للروح نور اليقين، وتمحو الأسى من ظلام الصدور. إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي، فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي، وبالنور يا ربي أنعش جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الليل إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك، إذا رفرفت كنت سر الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء، فما لي ولا لي مجير عداك. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.